أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، واختار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأولين والآخرين، وشرف آله على من سواهم من الأئمة أجمعين، وجعل حفظهم ذخائر الأبرار والمتقين، وجعل الصلاة عليهم من فرائض هذا الدين العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها جنة ليوم الحشر والحساب، وذلك اليوم العسير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، أرسله المولى جل وعلا شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشفت الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنقف معه في هذه اللحظات المباركة وهو يبين لنا التكريم الجليل ويبين المنزلة العظيمة التي نالها الإمام علي سلام الله عليه في شريعة الإسلام الحنيف. فبعد أن قرر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن قرر لهذه الأمة قواعد الإسلام الحنيف وبين لها مناسك الحج العظيمة وأكمل حجة الوداع وحجة الإسلام، عاد إلى المدينة المنورة. وبعد أن وصل إلى مكان يقال له غدير خم بين مكة والمدينة، إذا بالأمين جبريل عليه السلام يهجز على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول العلي الأعلى جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وفي قراءة فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وبعد أن سمع الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن سمع هذه الآية الجليلة، توقف عن المسير حتى اجتمع الناس، ثم قام خطيبا فيهم. يقول زيد بن أرقم وهو يحدثنا عن هذه الواقعة التاريخية العظيمة، يقول: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واد يقال له قم، في 18 ذي الحجة الحرام بعد حجة الوداع. ثم قام خطيبا وقد ظل له بثوب من الشمس، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولستم تعلمون، أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأخذ بيد علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هكذا أيها المؤمنون، أعلن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن على رؤوس الخلائق وفي ذلك الجمع المهيب أعلن مكانة الإمام علي عليه السلام بأمر العلي الأعلى جل وعلا حيث جعله خليفته ووصيه من بعده. وهذه هي مكانة الإمام علي سلام الله عليه في الإسلام الحنيف، مكانته عند المولى جل وعلا، ومكانته من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكانته من المؤمنين. أما مكانته من المولى جل جلاله فقد بينها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينها في يوم خيبر في ذلك اليوم الذي قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهذه الكلمات النبوية العظيمة نطق بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى؟ بعد أن عجز الناس عن فتح حصون خيبر، فأعطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى الراية للإمام علي عليه السلام، ففتح الله تلك الحصون على يديه. فكانت هذه الشهادة من الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كانت هذه الشهادة للإمام علي عليه السلام. فالمعصوم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أخبر أن عليا سلام الله عليه يحب الله ورسوله، وأن المولى جل وعلا والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب علي سلام الله عليه. وبهذا يتضح أن كل فضيلة أخبر مولانا جل وعلا أنه يحب من فعلها فعلي عليه السلام متصف بها، وأن كل رذيلة أخبر سبحانه أنه لا يحب من فعلها أو ذم من فعلها فعلي عليه السلام بريء منها. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وما ذلك إلا لأن المؤمنين يحبون ما أحب الله ورسوله وملائكته ويبغضون من أبغض الله ورسوله وملائكته. فهذه أيها المؤمنون هذه هي مكانة الإمام علي سلام الله عليه عند المولى جل جلاله. أما مكانته عند أخيه وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد بينها مولانا جل جلاله في قوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذه الآية الكريمة نزلت عندما أراد نصارى نجران أن يباهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظر. فلما اختلى بعضهم ببعض قالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم، قالوا له: يا عبد المسيح ما ترى، هل نباهل أم لا؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، يعني عيسى بن مريم، والله ما باهل قوم نبيا قط، فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لدهلكن فإن أبيتم إلا إنف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه، فواجعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى في الموعد المحدد محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي وعلي خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف النصارى بنجران بعد أن رأى تلك الوجوه المنيرة، قال: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، رأينا ألا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين ويكن عليكم ما عليهم. فرفضوا ذلك. فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: فإن أبيتم ذلك أناجزكم أقاتلكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحكم على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في رجب و30 درعا عارية من حديد. فصالحهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، وقال: والذي نفسي بيده، إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا. فهؤلاء أيها المؤمنون، هؤلاء هم أهل الكتاب، هؤلاء هم الذين فضلهم مولانا جل جلاله في كتابه الكريم. فهذه الآية الكريمة تبين لنا أن نفس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونفس علي عليه السلام هما نفس واحدة، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من شك فليستمع إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول فيه: إن الله عز وجل أنزل قطعة من نور فأسكنها في قلب آدم، فساقها حتى قسمها جزئين، فجعل جزءا في صلب عبد الله وجزءا في صلب أبي طالب، فأخرجني نبيا وأخرج علي وصيا. ويبين أيضا مكانة الإمام علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فما كان يجب لهارون مع موسى، فهو يجب لعلي مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عدا النبوة. وهارون عليه السلام كان يستحق مقام موسى سلام الله عليه بلا خلاف، وكان شريكه في كل أموره، وكان أولى الناس بمقامه، فلو أنه بقي بعد موسى لكان هو المالك للتصرف في أمته، كما قال مولانا جل جلاله وهو يبين ويحكي عن ذلك: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال جل جلاله في موضع آخر: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فكل ما كان لهارون مع موسى فهو لعلي مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا في السنة التاسعة من الهجرة النبوية المباركة لما نزلت سورة براءة قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. فكان المبلغ لها هو الإمام علي عليه السلام. فهذه أيها المؤمنون هي مكانة الإمام علي من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مكانته ومنزلته بالنسبة لهذه الأمة فقد بينها مولانا جل جلاله بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولا خلاف أن هذه الآية الكريمة نزلت في الإمام علي عليه السلام بعد أن تصدق بخاتمه وهو ساجد للمولى جل وعلا. وقد بلغ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ وأعلن هذا على رؤوس الأشهار بعد حجة الإسلام وحجة الوداع. بلغها في حديث الغدير المشهور حيث قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره وخذل من خذله، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالذي على بينة من المولى جل وعلا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاهد منه الذي يتلوه هو الإمام علي سلام الله عليه. وتصديق هذا في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يقول الإمام الهادي عليه السلام وهو يشير إلى هذا المعنى يقول قال الله سبحانه شاهد منه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علي وعلي منه بقول الله وبقول رسوله كرهنا أو أحببنا شئنا ذلك أو أبينا. لا ننظر في ذلك إلى قول محب مريد ولا نلتفت إلى قول مبغض مكابر عنيد ولا نأخذ في ذلك بتصديق محب ولا ننظر أيضا في تكذيب مبغض لأن الله سبحانه قد حكم في ذلك بما حكم واختار سبحانه ما اختار. فقال تبارك وتعالى في كتابه المنزل على نبيه المرسل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ثم قال سبحان الله وتعالى عما يشركون فحكم الله على من اختار سوى خيرته بالشرك لقوله عز وجل سبحان الله وتعالى عما يشركون. فنسمع الله وقد اختار عليا بعد محمد لقوله تعالى شاهد منه ولقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي مني. وذلك لعلم الله تبارك وتعالى في علي لأن عليا سبق الخلق إلى الله وإلى رسوله لا يشك في ذلك عاقل ولا ينازع فيه جاهل لأن الله سبحانه يقول